عادت لنا بالحمى المأنوس أعياد عادت لنا بالحمى المأنوس أعياد مع الأحبة عادت حينما عادوا الله أكبر نادانا البشير لقد حق الهنا حق الهنا فاشكروا المولى لتزدادوا أنوار طه تلالى في مرابعنا ونور طه مدى الآباد وقال